لا نقرأ في الفرائض، نقرأ الأصل الثالث الذي يعول وهو أصل 24 رحمه الله. لا لا قبلها قرأ الأبيات. إيش الأبيات اللي مرت معنا؟ وصلنا عند إيش الآن؟ باب السدس، أصحاب السدس. نعم بضل. قال الناظم الرحبي عليه رحمة الله: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هؤلاء الذين يرثون السدس، وهم ماذا قال؟ سبعة من العدد: الأب، والثاني الأم، والثالث البنت. نعم بنت الابن، نعم بنت الابن، ما هي البنت، بنت الابن أي مع البنت يعني. والرابع ما يتعلق بالجد، والخامس ما يتعلق الأخت وهي بنت الأب أي مع الأخت الشقيقة، أخت الشقيقة وأخت الأب، هذه تأخذ النصف وهذه السدس تكملت الثلثين يعني. ثم الجدة، ولد الأم تمام العدة، ولد الأم المقصود به إذا انفرد ذكرا كان أو أنثى. فهؤلاء سبعة الذين يأخذون السدس، الذين يأخذون ماذا؟ السدس. ثم سيخوض في مسألة وهو أن الأب لا يأخذ ماذا؟ السدس إلا بشروط، وهذه يطول الكلام فيها، نؤجل إن شاء الله. نقرأ الذي بعده وهي ما يتعلق بأصل الأصل الثالث، أصل 24 في يعول بالفرد إلى واحد. نعم. ورحمه الله في باب الحساب: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. نعم ذكر ما يتعلق بأصل 24، ما يتعلق بأصل 4 ماذا؟ و20، أي تعول مرة فقط، تعول مرة ماذا؟ فقط، أي أن أصل 24 يعول بالفرد مرة واحدة إلى كم؟ إلى 27، إلى 7 ماذا؟ و20. هذه الثلاثة الأصول التي يأتي عليها العول، التي يأتي عليها ماذا؟ العول. مرة معنا أن الأول يعول إلى 10 4 مرات بالزوج والفردي، والثاني يعود إلى 17 باعتبار الفردي وهي 13 و15 و17، وعندنا أصل 24 يعول بمرة واحدة فردي إلى 7 ماذا؟ و20. مثاله عند من يقصد؟ عندك عارف مات الميت وهو الزوج، دائما الزوج ميت، جنازة الزوج دائما، مات الزوج فترك الزوجة والأب والأم وبنتين، زوجة وأب وأم وبنتين، الزوجة الثمن بسبب الفرع الوارث البنات، حسنت، 1/8، الأب كيف؟ كم يأخذ الأب مع وجود الفرع الوارث؟ السدس 1/6، والأم السدس وجود الفرع الوارث 1/6، والبنات بنتان، من يساعد عارفا عندك؟ احنا على اساس انا كنت اليوم على اساس اقول اليوم عند اليمنيين، ومره عند التنزانيين، ومره عند نجعلها دول ونسيت اليوم عندك الثلثان. طيب 2/3 فتكون من كم هذه المساله؟ 8 و6 و6 و3، فيها 3 وفيها 6 وفيها 6 وفيها 8، إذا اجتمعت 6 مع 8 أيش يقال فيها؟ 24، نأخذ وفق 6 وهي 3 نضربها في 8 أو وفق الثمانية الأربعة ضربة في ستة تكون من عن 24. طيب نصيب الزوجة من 24 الثمن كم ثمن 24؟ ثلاثة، لأن ثلاثة في ثمانية 24. ونصيب الأب سدس 24 كم هم؟ أربعة، لا أربعة في ستة 24، والأم نفس الأم أربعة، البنات ثلثان، ثلثان 24 ها 16، واضح 16. احسب هذه كم؟ معك ثلاثة وأربعة وأربعة وستة عشر ها 27، إذن عالت إلى 27 ولا تعول إلا مرة واحدة، واضح؟ لا تعول إلا مرة واحدة وهي عول 24، بمعنى أن 24 تعول، لكن تعول بالمرة باعتبار الفردي مرة واحدة إلى 27، إلى 27. فنكون انتهينا من الأصول الذي تعول، وهذه ثلاثة، والأربعة الباقية لا يدخلها العول، الأربعة الباقية لا يدخلها العول، سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام عليها. بارك الله في مزاك الدخل. طيب الله أنا بارك الله.